مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. نستأنف درس مختصر العبادات، وصلنا عند قول مؤلف باب في الذكر بعد الصلاة. الصلاة المفروضة يعتريها كثير من النقص والخلل والسهو، ومن رحمة الله تعالى أن شرع للمصلي جوابر تجبر هذا الخلل، ومن جوابر الصلاة الذكر بعد الفراغ منها. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا سلم المصلي من الصلاة سن له أن يستغفر ثلاثا. هذه أول سنة بعد السلام، استغفار ثلاثا. كيف يستغفر؟ جاء في رواية الأوزاعي وهو أحد الرواة قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ففسر الاستغفار بهذه الطريقة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك من حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه، أي لا ينفع الغنى منك غنى، وإنما ينفعه العمل الصالح. يعني الجد هنا معنى الغنى، فلا ينفع الغني غنى، إنما الذي ينفعه العمل الصالح. ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأحيانا يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره 25، وأحيانا يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10، وأحيانا يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ثم يكبر تمام 100. هذا والله أعلم ذكرنا سابقا أن هناك أربع صفات للذكر بعد الصلاة. الصفة الأولى وردت في صحيح مسلم وهي ما ذكرها المؤلف: يسبح 33، يحمد 33، ويكبر 33، هذه 99. ومعنى قوله يهلل تمام 100، يعني ظن بعض الناس أن يقول 100، لا، تمام يعني تكملة 100، يعني كم مرة؟ يعني مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه الصفة الأولى في صحيح مسلم. الصفة الثانية: يسبح الله عز وجل 25 ويحمده 25 ويكبره 25 ويهلله 25. هذه رواية النسائي، هذه رواية، كلها رواية صحيحة، رواية 25 عند النسائي. وأحيانا يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، هذا عند أبي داود أيضا بسند صحيح. وأحيانا يسبح 33 ويحمد 33 يكبر 34، هذه في صحيح مسلم. إذن رواية الأولى والرابعة في صحيح مسلم، ورواية 25 عند النسائي، ورواية 10 عند أبي داود، وكلها صحيحة. وكيف كيف كيف يكون الطريقة؟ إما يجمعها أو يفرقها. يعني يجوز أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان 33، الحمد لله الحمد لله، ويجوز أن يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر واحدة، سبحان الله الحمد لله الله أكبر واحدة، يجوز. وأما كيف فغالب الناس إذا أراد أن يسبح يسبح بالإصبع الواحد كم مرة؟ 3. وليس هذه السنة. السنة يقول كان يعقد التسبيح، هذا هو العقد، واضح؟ كان يعقد التسبيح. طبعا لو فعل هذا لا بأس، هو يعتبر تسبيح باليد، لكن السنة كان يعقد تسبيح، العقد هو هذا العقد، واضح جماعة؟ هذه نقطة مهمة، هذا هو العقد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ومن فعل هذا لا بأس لا حرج، لأنه يعتبر تسبيح بالأصابع. عقد، لكن عقدنا بالأنامل، عقدنا كان يعقد، فهذه هي أحسن أن نفعل هذه السنة. قال وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر يهلل 10 مرات فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، هذه في السنة الترمذي أيضا صحيح. ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار على هذا الترتيب يقرأ آية الكرسي والمعوذتين، ويستحب تكرار قراءة هذه السور بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر 3 مرات، أيضا هذا ثبت عند الترمذي وأبي داود. ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن لا يكون بصوت جماعي، وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا. هذا خلاف بين العلماء، وهو مسألة الجهر بالذكر بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة يجهر بالذكر أو لا. ما يحصل في المساجد من رفع الصوت في الذكر بالتهليل فقط هذا قطعا خلاف السنة على القولين، واضح؟ الآن وحنا صغار إلى اليوم، الفجر ولا العشاء ما الذي يجهر؟ فقط تهليل، هذا قطعا خلاف السنة، خلاف السنة. فالعلماء قالوا، الجمهور قالوا لا يجهر أبدا، وبعض الحنابلة والمؤلف قالوا إيش يجهر؟ في إيش؟ في كل شيء، واضح؟ يعني يجهر في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. ولذلك ابن عباس يقول إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، يعني من صلاة المكتوبة، حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يحكي واقع صحيح، إن رفع الذكر حين ينصرف الناس من الصلاة المكتوبة كان موجود. ابن عباس في الصحيحين في البخاري ومسلم، إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نشك بذلك أن رفع الذكر كان موجود، لكن لاحظ رفع الذكر ولم يقل رفع إيش؟ التهليل. يعني الذي يريد أن يطبق الحديث يجهر بإيش؟ بالتسبيح والتحميد والتكبير. اللي فيكم ما أحد فيكم صلى عند الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه؟ لو تصلون عنده المسجد يرج رج، سبحان الله الحمد لله في كل شيء. فهم يرون هو حديث أصل في الصحيحين، بقي أن جمهور علماء قالوا هذا من باب التعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر حتى في الصلاة السرية من باب التعليم. أما كون الجهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه موجود، لكن الجمهور يجمعون بين أدلة ويقولون بأنه علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط جهرا من باب التعليم. الدليل لما كانوا في البر فكانوا يصيحون بالذكر فقال أربعوا على أنفسكم، يعني خفوا أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما إنما تدعون سميعا بصيرا. وقال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، لا لا لا الآية، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فقالوا عموم هذه الآية وعموم ذاك الحديث يجمع بين القول الأقوال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم رفع، قطعا رفع، هذا ما في كلام لأن الحديث في الصحيحين، لكنه كان يرفع للتعليم. وأما الحنابلة يقولون لا، هذه هي السنة. فأنا أقول إذا أخذ الإنسان بقول الحنابلة يطبق ما يقول في التهليل فقط، هذا خلاف السنة قطعا، إما في الجميع أو لا. ثم إن المؤلف رحمه الله وحفظه الله يقول ينهى عن الذكر الجماعي، وهو صحيح، مثل كذا ما هي بدعة. ألا يجرنا الذكر بصوت مرتفع إلى صوت الجماعي؟ صح ولا لا؟ غالبا يعني فيصير صوت واحد، فنقع في هذا المحظور الذي حذر منه. ثم هناك مسبوقون، ثم هناك من يريد أن يذكر الله يعني بصوت يعني غير مسموع. فمن هذه الأدلة والله أعلم أن الصحيح هو قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر نعم للتعليم. ثم التمطيط والتطريب في الذكر ليس من السنة، ليس من السنة، يعني التهليل والتسبيح والتحميد تطريب والتلحين هذا ليس من السنة، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنه يلحن في الذكر أو يطرب في الذكر، إنما يكون الذكر المعهود. قال ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع، لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابيات اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء أن التسبيح بالمسبحة بدعة، والمسألة فيها خلاف، يجيزها بعض العلماء المعاصرين كالشيخ بن باز وغيره، وبعضهم قال بدعة، وهذا أقرب والله أعلم، كونها للبدعة أقرب منها إلى السنة. والدليل ما ثبت في سنن الدارمي في حديث ذكرنا أظن سابقا، وهو حديث ابن مسعود ذكرنا تذكرونه، لما أنكر على يسبحون بالحصى قال إما أنكم على ضلالة وأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم إنكار شديد، لم ينكر عليهم الذكر، أنكر عليهم الذكر عد الأذكار بالحصى، فهذه الواضح أن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا الأمر. فالذكر بالمسبحة أو الآن تطور بالجهاز هذا يسمونه، وبعضهم يعني هذه كلها ليس من السنة، فالأولى بل يجب تركها والاعتماد على الأصابع. بعضهم يقول أنا ما أقصد، أنا أقصد فقط أعد إيش، أضبط العد، أضبط العد بالأصابع، فإن نسيت واحدة فزيد واحدة، الأمر سهل. ثم التسبيح بالمسبحة ألا يخشى على صاحبه من الرياء؟ صح ولا لا؟ أنت الآن لما تمشي تسبح بينك وبين نفسك أو بين أصابعك أحد يشعر، لكن هذا يضع المسبحة أمام الناس، وبعض المسابح ما شاء الله 99 خرزة 99، ثم يسبح ويلتفت ممكن يسولف، يعني سبحان الله، فهي أدعى للعجب والرياء، فلذلك المنع منها هو الوارد. من أحسن من كتب، بل أحسن من كتب في ذلك الدكتور بكر بوزيد، عنده كتاب اسمه السبحة، ذكر تاريخ السبحة من عهد اليونان إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كل الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وضعفها، قال لم يثبت في السبحة حديث واحد. ده الشيخ بكر بوزيد عنده صاحب كتاب الحلية السبحة، وكتيب صغير لكنه نافع، من أجمع من كتب، فارجعوا له، لأنه ذكر روايات اللي يستدلون بها عن أم سلمة وعن فلان وعن فلان، كلها روايات لم تصح عن النبي عليه السلام ولا عن الصحابة. قال رحمه الله باب في صلاة التطوع. التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات وغيرها، وقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة. التطوع خلاف الفرض، خلاف الفرض، ولذلك الأعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ ماذا قال له لا إلا أن تطوع. قال العلماء التطوع له أربع فوائد، التطوع أربع فوائد. الفائدة الأولى عظيم الأجر، الفائدة الثانية زيادة الإيمان، الفائدة الثالثة نيل محبة الله، الفائدة الرابعة جبر النقص في الصلاة المفروضة، جبر النقص في الصلاة المفروضة. عظيم الأجر، زيادة الإيمان، نيل محبة الله، جبر النقص. شوفوا فوائد التطوع: وما أكثر من يفرط في التطوع نحن منهم إلا من رحم الله. شوفوا التطوع اللي يحرص على التطوع، طبعا إحنا نتكلم عن من حافظ على الفرائض قطعا ثم أتبعها بالنوافل، الأجر كما سيأتي أجور عظيمة، يرفع الدرجات، يحط الخطيئات إلى آخره، وفيه زيادة الإيمان، الإيمان يزيد في الطاعة وينقص في المعصية، وفيه نيل محبة الله. متى تنال محبة الله؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه. الشاهد: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمحبة متى الآن؟ في النوافل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فولئن سألنا لأعطينا ولئن استعاذنا لأعيذنا. شوف شوف شوف فضل التطوعات. فهذه أربعة أمور. جبر النقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإن انتقص من فريضته شيء، يعني الفريضة الآن غير كاملة، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع. شوف الفائدة، هل لعبدي من تطوع؟ يلا يجبر النقص. قال: ثم تكون الأعمال على ذلك. وهذا دليل على أن التطوع هذا ليس خاص في الصلاة، يعني جبر النقص يكون في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج، جميع العبادات يجبر النقص الحاصل في الفريضة. قال: وصلوات التطوع على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة أو مقيدة بمكان أو حال، وتسمى بالنوافل المقيدة كالسنن، الرواتب، صلاة الضحى وغير ذلك. والنوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة ولا مقيدة بحال ولا مكان، تسمى بالنوافل المطلقة كما سيأتي بيانه. إذا أراد الإنسان يصلي صلاة ليس لها سبب نهائيا لله، هذه تسمى نافلة مطلقة. إذا كان لها فضل معين أو وقت معين أو حال معينة تسمى نافلة مقيدة. والآن يضرب المؤلف أمثلة للتطوعات. قال: صلاة الوتر وأحكامها. صلاة الوتر، طبعا الوتر هو العدد الفردي ضد الشفع، وصلاة الوتر هي الصلاة التي تفعل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذه صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، فهي تشمل قيام الليل. قال: سنة مؤكدة. وتعرفون سنة مؤكدة يعني حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ عليها، ليست واجبة لكن حافظ عليها. يقول الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. شوفوا الشدة، من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، مع أن هذا ليس واجب، لكن فيها إيش؟ فيها نوع من الشدة، لأن السنة مؤكدة. من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، يعني هذه الأقوال شديدة علينا، صح؟ شديدة. لكن السابقون، الصحابة، التابعون، بعد التابعين هكذا ينظرون. يعني أحد التابعين، أحد الصحابة يقول للتابعين، صحابي يقول للتابعين، يقول: أنتم تعملون أعمال كنا نعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أحيانا يمكن مباحات أحيانا، لكن كمتكم كانت عالية. إحنا الآن الله المستعان، لو جاءنا صحابي إيش يقول عنه؟ الله مستعان. فإذا كان صحابي يقول لتابعين أعمالكم هذه كنا نعدها من الموبقات وقد يكون قد تكون مباحات، فلا نستغرب من قول الإمام أحمد هذا القول إنك رجل سوء، لأنهم يعرفون أهمية السنن. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، حديث معاذ لما ذهب إلى اليمن معروف، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، إلى أن قال فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا دليل أن الوتر ليس واجب. قال ولو كان الوتر واجبا لكانت الصلوات الواجبة 6. ولقول علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبه. الإمام أبو حنيفة معروف يرى أن الوتر واجب، استدل بحديث الوتر حق واجب، فقال أنه سماه حق وسماه واجب، لكن كما قلنا يصرفه حديث معاذ. وعند شيخ الإسلام رحمه الله يجب على من قام الليل، يعني ابن تيمية له رأي وسط، من ابتدى قيام الليل وجب عليه ايش؟ الوتر. لعله اخذ بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي الوتر ايش؟ فاذا خشي الفجر فليوتر بواحدة امر، فكانه اخذ بالامر. والوتر اسم الركعة المنفصلة عما قبلها، ولثلاث الركعات وللخمس والسبع والتسع والاحدى عشر، اذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد، فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر فالوتر اسم الركعة المنفصلة وحدها. إذا صلينا الوتر ركعة واحدة نسميه وتر، إذا صلينا الثلاث منفصلة فالأخيرة وتر، خمس منفصلة الأخيرة وتر، 11 ركعة منفصلة وتر، خمس متصلة وتر، لأن العدد إيش؟ عدد الفردي، واضح؟ قال وقت الوتر، ووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة سواء فعلت في أول وقتها أو وقت المغرب مجموعة معها، ويستمر إلى طلوع الفجر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، رواه مسلم. العلماء وجهوا هذا الحديث توجيهين، يعني صلاة الوتر هل هي بعد صلاة العشاء أو بعد وقت العشاء؟ إذا قلنا بعد صلاة العشاء فكما قال المؤلف إذا جمعها مع المغرب يصلي الوتر متى؟ بعدها، قبل دخول وقت العشاء الأصلي. وإذا قلنا بالوقت فلا يصليها إلا دخل وقت العشاء الأصلي. فالمؤلف يرى أنه يجوز لأن وقت العشاء أصبح وقت المغرب، فيجوز الوتر بعدها. قال والوقت المستحب لصلاة الوتر آخر الليل لمن يثق من قيامه في آخر الليل، ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، بهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. عندنا الآن 3 أحوال في وقت الوتر المفضل. رقم 1 آخر الليل الأفضل، فمن خاف أن لا يقوم فالأفضل قبل أن ينام، ومن خاف أن ينسى يصليها متى؟ بعد صلاة العشاء. إذن الأفضلية كالترتيب الآتي، أولا آخر الليل، فإن خشي أن لا يقوم قبل أن ينام، فإن خشي أن ينساها بعد العشاء، وكل هذه الأوقات وتر، وكلها قيام ليل يكتب له قيام ليلة كاملة، لكن نحن نتكلم عن إيش؟ الأفضلية والأكثر أجرا. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يحث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث، ركعتا الضحى وثلاثة صيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، فهذه هي الأفضلية. قال: عدد ركعات الوتر وكيفية صلاتها. وأقل الوتر ركعة واحدة لورود الأحاديث بذلك وثبوتها عن 10 من الصحابة، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بالشفع. ثبت عن ابن عمر وعثمان وسعد وغيرهم الوتر بواحدة فقط، يعني ما يصل إلى واحدة. ثبت عن ابن عمر في الموطأ، وثبت عن عثمان في مصنف عبد الرزاق، وثبت عن سعد بن وقاص في مصنف ابن أبي شيبة. هذا توثيق لأقوال الصحابة، أفعال الصحابة أنهم أوتروا إيش؟ بواحدة. قال: وأكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة، يصليها ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، رواه مسلم. والظاهر أنه يصليها اثنتين اثنتين لقوله: صلاة الليل مثنى مثنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى 13 ركعة من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. قال العلماء: هذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قيام الليل يفتتح بركعتين خفيفتين، هذه رواية 13، فافتتح بركعتين خفيفتين ثم صلى صلاة الطويلة 11 ركعة، فكان مجموع 13 ركعة. واضح؟ أيه يعني لا تنافي حديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. هو ما زاد، هو ابتدأ بركعتين خفيفتين، لأنه هو غير القيام المعهود. القيام المعهود كان يصلي صلاة طويلة، فقالوا ركعتين خفيفتين ابتدأ بهما الصلاة ثم صلى صلاة المعهودة. لا، سنة العشاء غير من الرواتب. وفي لفظ: يسلم بين ركعتين ويوتر بواحدة. وله أن يوتر بتسع ركعات يسرد ثمانية ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالركعة التاسعة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. هذا كله أظن ذكرناه سابقا. وله أن يوتر بسبع ركعات أو خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه مسلم. وللسبع صفة أخرى، وهي أن يصلي سبع ركعات بتشهدين بعد السادسة والسابعة وبسلام. هذه الرواية ما ذكرناها لكم. الآن من أراد الحديث: من أراد أن يوتر بواحدة فليفعل، من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، من أراد أن يوتر بخمس فليفعل. الحديث صحيح، يعني بسلام وتشهد واحد، ركعة واحدة تشهد سلام، ثلاث ركعات بتشهد وسلام، خمس ركعات تشهد وسلام، سبع ركعات فيها صفتان، هذه الآن اللي ما ذكرنا السبع: إما بتشهد واحد وسلام أو بتشهدين وسلام، وهذه رواية صحيحة في صحيح مسلم اللي أشار إليها المؤلف ما ذكرناها سابقا. السابع سبع ركعات، إما يسردها سردا من الأولى إلى السابعة يتشهد في السابعة ويسلم، أو يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم في السابعة ويتشهد ويسلم. واضح؟ وهذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وقالت عائشة: أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. وهذا مثل حديث عائشة ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع يجلس في الثامنة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس في التاسعة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متى ذكرناه؟ لما قلنا بأن التشهدين سواء، هذا الدليل، يعني التشهد الأول والثاني سواء، التحيات والصلاة الإبراهيمية. وله أن يوتر بثلاث ركعات يصلي ركعتين ويسلم، وهذا هو المعهود، ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها، أو يسردها بتشهد واحد وسلام واحد، هذا ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي، تقول كان يوتر، كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. هذه رواية النسائي، كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، يعني تشهد الأخير. وقد جاء النهي عن التشبه بصلاة المغرب، قال أوتروا لا تشبهوا بالمغرب. واضح؟ كيف نشبه المغرب إذا صلينا تشهدين؟ فإذا الوتر ثلاثا التشهد في الركعة الثالثة فقط ثم السلام. قال ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية قل يا الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد. هذه السنة وليست بواجب، لكن هذه السنة في الركعة الأولى سورة الأعلى، الركعة الثانية قل يا الكافرون، الوتر قل هو الله أحد. ويستحب أن يقنت بعد الركوع في الوتر أحيانا بأن يدعو الله سبحانه بعد رفع اليدين اللهم اهديني فيمن هديت إلى آخر الدعاء الوارد. احنا ودنا نتكلم حول القنوت شوية. يقنت بعد الركوع في الوتر أحيانا، هل تعلمون بأن كثيرا من العلماء لا يرون صحة القنوت في الوتر أصلا؟ مر عليكم كثير من العلماء كثير يقولون ليس هناك قنوت في الوتر لأنه لم يثبت في ذلك حديث. فهمتم؟ فكلمة المؤلف أحيانا مقصودة. إذن المداومة على القنوت في الوتر ليس من السنة، واضح؟ المداومة على القنوت يعني الدعاء في الوتر ليس من السنة. بعض العلماء يرى أنه أن الدعاء ليس من السنة أصلا لأن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، هو حديث يمكن الوحيد الواضح وفي صحته نظر، يعني قيل صحيح ولا ضعيف، اللي هو حديث الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في القنوت اللهم اهديني في من هديت وعف وعافيني في من عافيت، الحديث اللي حنا نقول الآن. ترى هذا من العلماء من ضعفه، فمن ضعفه ماذا قال؟ ليس من السنة القنوت أصلا. أنا هذه فائدة فقط حتى نعرف أن كلام العلماء السابقين أحيانا. إذن السنة إيش؟ عدم القنوت أحيانا السنة. وقوله بعد رفع اليدين، ثبت رفع اليدين في القنوت عن عمر رضي الله عنه في سنن البيهقي بإسناد صحيح أنه كان يرفع يديه أثناء إيش؟ القنوت، ولم يخالف الصحابة، فدل أنه سنة رفع اليدين أثناء القنوت سنة، ثبت عن عمر وابن مسعود أيضا رضي الله عنهم. قال ويستحب أن يقنت بعد الركوع. وقد ثبت في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، فهذه سنة أخرى. إذن من السنة القنوت قبل الركوع ومن السنة القنوت بعد الركوع، والمعهود عند الناس بعد الركوع، لكن هناك سنة قبل الركوع وينبغي للإمام أن يطبقها ولو مرة واحدة. أنا قلت لكم قصتي مع المصلين في قبل الركوع، لما قلت لكم سنة من السنوات في هذا المسجد، طبعا بعد العصر نتكلم نقول، قلت لهم بعد العصر، قلت لهم يا جماعة ترى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قنت قبل الركوع، مفهوم؟ مفهوم، جزاك الله خير، واضح؟ واضح. فلما كنا في القيام العشر الأواخر قبل الوتر التفت قلت يا أخوان سنقنت قبل الركوع، واضح؟ واضح. فسبحان الله لما انتهينا الآن من الفاتحة قل هو الله أحد اللهم اهدنا فيمن هديت قبل الركوع، قلت الله أكبر، ماذا حصل؟ أين ذهب الناس؟ السجود. وسمعت الناس يضحكون، يعني موقف غريب، واحد يضحك واحد قايم واحد، يعني صار التشويش. ثاني يوم نبهتم العصر وقبل الوتر قلت لهم يا جماعة سنقنط، واضح انتبهوا، كان إن شاء الله الله أكبر سجود ونفس اللي ضحك بحك. ثالث يوم قلت لكم خلنا على السؤال في القديم أحسن. سبحان الله أحيانا يحاول الإنسان يبين السنة فإذا ما استطاع خلاص حسبه أنه بين. طيب أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أيضا ثابتة, أيضا ثابتة في حديث إمامة أبي أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم آخر القنوت, ثابتة هذه يعني ختم الدعاء بالصلاة في إمامة أبي بن كعب رضي الله عنه يقول كان يصلي آخر القنوت على النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث صحيح في صحيح ابن خزيمة. قال وقد ورد في سنن أبي داود من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر وأحيانا يقنت بعد الركوع وأحيانا قبله. قال ويستحب أن يقضي الوتر إذا تركه لعذر ضحا شفعا, فإذا أراد أن يوتر بخمس ثم نام عنها صلى ستا لحديث عائشة رضي الله عنها وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة رواه مسلم. هذا سيذكره المؤلف والله أعلم في باب القضاء أنه يجوز قضاء الوتر, كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن الوتر تقضى شفع, الفائدة الثانية أن الوقت هو وقت الضحى النهار. الفائدة الأولى أن الوتر تقضى شفع, فمن اعتاد على واحدة قضاها كم؟ ركعتين. من اعتاد على ثلاث قضاها أربع, من اعتاد على خمس قضاها ست. الوقت وقت الضحى في النهار. ورد عن بعض السلف أنه كان يقضي الوتر ما بين أذان الفجر والإقامة, هذا ورد, نقول هذا مخالف للسنة. واضح؟ يعني ورد عن البعض أنه كان يقضي الوتر ما بين أذان الفجر والإقامة, وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه, إنما الفعل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة هل يجوز نقض الوتر؟ ما معنى نقض الوتر؟ يعني يزيد ركعة يشفعها, يعني يشفع الوتر يجوز, وهذا ثبت عن بعض الصحابة عن علي رضي الله عنه وغيره. ثبت عن علي في مصنف عبد الرزاق أنه ينقض الوتر, يعني بعض الناس يصلي مع الإمام يريد أن يطيل يبي يكمل في البيت, فإذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ ينقض الوتر, شرط أن يكون ناويا قبل الصلاة, مو يحدث النية أثناء الصلاة لا يجوز. فلو كان ناويا الوتر ثم في أثناء الصلاة تذكر ما يجوز, العبرة بالنية في بداية الصلاة, فقبل الصلاة هو ناوي في قلبه أنه سينقض الوتر. هذا أيضا كما قلت ثبت عن علي رضي الله عنه. قال رحمه الله وحفظنا معه صلاة التراويح وأحكامها. التراويح جمع ترويحة وهي في الأصل اسم الجلسة مطلقا, ثم سميت بها الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان لأنهم كانوا يطيلون الصلاة, وفي الاصطلاح اسم للقيام جماعة في ليالي رمضان, وهي سنة مؤكدة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى إيمانا؟ إيمانا بالله وبما فرضه الله عز وجل من الأجر للصائمين, هذا معنى إيمانا, إيمانا بالله وإيمانا بما فرضه الله عز وجل وقدره للصائم القائم, واحتسابا يعني احتساب النية. وفعلها جماعة في المسجد أفضل, فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليالي ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم, كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة, رواه الخمسة وصححه الترمذي. بعض الأخوة يريد تطبيق السنة الآن كما سيأتي في عدد الركعات لا يزيد عن 11 ركعة, فماذا يفعل؟ يصلي في الحرم, الحرم تعرفون يصلون كم؟ 20, فيصلي ثمان ثم ينصرف يصلي ثلاث ركعات يظن أنه طبق السنة، خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من صلى من قام مع الإمام حتى ينصرف. من اللي ينصرف؟ الإمام وليس المأموم، حتى ينصرف. فإذا أراد السنة إما يصلي لوحده أو في مسجد آخر 11 ركعة، أو يصلي في المسجد الذي يصلى فيه 20 ركعة كاملة. هذه السنة جمعا بين الأحاديث. عدد ركعاتها قال ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، متفق عليه. والأمر في ذلك واسع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثانا. أقول صلاة التراويح 11 ركعة سنة فعلية، وصلاة التراويح 20 ركعة سنة قولية. هذا الجمع بين الأدلة، صلاة التراويح 11 ركعة سنة فعلية، ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، والزيادة سنة قولية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مفتوح، فإذا خشيت الوتر فأوتر، إذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. وثبت أنهم كانوا يقومون في زمن عمر رضي الله عنه بعشرين ركعة، رواه عبد الرزاق. وثبت في الموطأ أمره أبين وتميما الداري أن يقوم بالناس بإحدى عشر ركعة. لم يثبت قول المؤلف ثبت غير صحيح، لم يثبت أنهم كانوا يقومون بعشرين ركعة، هذا حديث ضعيف لم يثبت، إنما الثابت كما ذكر في الموطأ بالسند الصحيح أنه صلى بهم 11 ركعة. أما العشية لم تثبت، أنا أقصد لم تثبت نصا في الأفعال، لكن نأخذها بعموم الحديث مثنى مثنى مثنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة وكل حسن، فيكون تكثير ركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصر. يعني بعض العلماء يقول ينبغي لمن يريد يطبق السنة إذا صلى 11 ركعة يزيد في إيش؟ في القراءة، وإذا صلى 20 يقلل في القراءة، يزيد في الركعات يقلل في القراءة، يزيد في القراءة يقلل من الركعات. يعني هذا الجمع لابن تيمية وغيره. قال ووقتها ما بين صلاة العشاء والوتر سواء فعلت العشاء في وقتها أو مجموعة مع المغرب، هو وقتها كوقت الوتر، كل صلاة بعد صلاة العشاء فهي من قيام الليل، أسميناها وترا أو قيام ليل أو تهجدا إلى آخره. هل صلاة التراويح، هل كلمة التراويح ثابتة في الأحاديث؟ ثابتة؟ لم تثبت كلمة التراويح، هل هي ثابتة؟ لا، إنما سماها الناس تراويح لأنها كانوا يستريحون بين أربع ركعات، ولا كلمة التراويح لم تثبت. إذن كل صلاة بعد العشاء نقول أنها إيش؟ قيام ليل، صلاة ليل، وتر، تراويح إلى آخره. قال رحمه الله وحفظه باب في السنن الراتبة مع الفرائض. وجملة السنن، أنتم عندكم أسئلة ولا ما فيه؟ في أسئلة؟ إذن نتوقف عند هذا الباب. صلى الله عليه وسلم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ بالمكتوب أولا. احنا نتمنى دائما نقول الأسئلة تكون في الدرس أحسن، لكن لا بس. هل تعتبر كل الصلاة الفروض صلاة وسطى؟ لا، العلماء اختلفوا في الصلاة الوسطى، والصحيح أن صلاة الوسطى صلاة العصر، لأنه جاء في الصحيح في غزوة الخندق لما النبي صلى الله عليه وسلم حصره الكفار المشركين قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة العصر فسماها صلاة العصر. فالصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد في الصلاة عندما يصل لقول السلام عليك أيها النبي؟ هل يقول لنفسه السلام عليك أيها النبي؟ نعم، يقول لنفسه السلام عليك أيها النبي. مو هذا الخلاف، الخلاف أن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي، فلما توفي قلنا: السلام على النبي. هذه المسألة الخلافية، أنه كان يقول على النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل صلاة تحية المسجد في أوقات النهي جائزة أم لا؟ سيأتي هذا في بعض أوقات الصلاة المكروهة، والصحيح أنه يجوز. سيأتي الخلاف فيها، الصحيح أنه يجوز لأنها لسبب. قال: لأني درست عند الشيخ كذا كذا. المسألة خلافية، كل أكثر مسائل نذكرها مسائل خلافية، ليس هذا وقت لشرح مسائل خلافية، إنما نذكر يعني ما يبينه الدليل. يلا نبدأ باليمين. نعم. في صيغة التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير. في يعني صححها الشيخ الألباني والله أعلم. بس إن شاء الله. السؤال الثاني: من تقرب إلي النوافل ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل تشمل كل شيء، الصلاة والصيام. كل النوافل أنا ذكرت نوافل الصلاة اللي نأخذها الآن، نوافل الصيام نيل الخميس وغيرها، نوافل الحج، الحج السنة، نوافل العمرة، نوافل العمرة السنة، نوافل الزكاة اللي هي الصدقات إلى آخره. السؤال الثالث: أنه حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أحيانا بيصلي الإمام ممكن يصلي أربع ركعات وبعدين الإمام بيتبدل. ما في بأس، يبقى يعني يبقى في الصلاة حتى لو تغير الإمام. تفضل. اعقدنا بالأنامل. هل نفس التسبيح اللي نقول فيه حاليا أن كل صبع أو كل أنملة مرة، يعني لكل صبع ثلاث مرات نسبح؟ ممكن ثلاث، ممكن واحدة، لكن اعقدني. ممكن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ممكن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. العد أنت مخير فيه، يعني تكون الطريقة أن الصحيح في لفظ اعقدنا هذا وليس ما يفعله الناس هذا. هل هذا يجوز؟ يجوز، كنا لا بأس، لكن الأحسن الأوفق للسنة هذا هو العقد. ما أعرف بأن هذا ثابت، الوتر بعد الظهر نعم، ما الرواية هذه ما أعرفها. عندك ثلاث أسئلة العادة صح؟ ثلاثة. بالنسبة حق صلاة الوتر شيخي، الخمس والسبع والتسع والأحداش كلهم يشتركون في صفة ممكن يعني جائزة أم لا، اللي هي أن يجمعها سردن ويصلي الوتر في آخره. إحنا قلنا الآن نمشي شوي شوي، الثلاث تنسرد سرد تشاهد وسلام، واضح؟ ويجوز التفرقة. الخمس سرد، من واحد لخمس سرد، ويجوز الصبح أربع وسلم الثابت السرد في الخمس. السبع فيها روايتان ذكرناها اليوم، إما السرد أو التشاهد فيه السادسة. التسع ثبت فيها التشاهد في الثامنة وفي التاسعة، هذا النص الصريح. نقول جائز شيخ ممكن قياسا على الخمس؟ ما نقيس، لا، خلينا على الرواية هكذا ثبتت. بالنسبة حق نقم الوتر شيخي، أبي تفصيل فيه شوي، يعني أنا الحين صليت خلف الإمام، والإمام يعني صلى مثلا وين الشيخ هذا؟ ما في مايك؟ في مايك؟ عشان نعيد، يطلبون النساء إعادة السؤال ما يخالف، أنت قول أنا أعيده. تبي تفصيل في نقض الوتر؟ نقض الوتر يعني يجعله شفعا. السؤال: كيف يكون نقض الوتر؟ يجعله شفعا، ينقضه يعني يجعله شفعا، يعني يصلي خلف الإمام ركعة الأخيرة، قبل أن يصلي ينوي أن يجعل هذا الوتر شفع، فإذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ يقوم. هذا النقض، نقضه يعني حوله من وتر إلى شفع، الحفاظ هذا ثبت كما ذكرنا بعض الصحابة. سؤال أخير، مذهب مالك أظن 36. نعم. شو النص هذا؟ كيف؟ ما في، كان هناك كانوا يتنافسون أهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام يتنافسون في عدد الركعات، أخذ من الحديث مثنى مثنى. هاي ما لها نص، ما أعرف أن 36 لها نص. باقي واحد بعد. لا ثلاثة. كنا اثنين. صلاة الليل مثنى مثنى مفتوح. إذا كنت بتصلي مثنى مثنى، المهم أن لا تعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. المهم في هذا كله ما تعيد الوتر، فأنت لك أن تصلي ثنتين ثنتين ثنتين، بعدين تبي خمس مثلا تجمعهم لا بأس. يوم خلصت الأسئلة جبت لنا هذه. خلاص تفضل شيخ، اسأل في ذلك. إذا كنت متأخرا قبل الفجر وأردت أن أصلي الوتر ولا أستطيع أن أتوضأ، لا تستطيع أن لا أستطيع أن أتوضأ بالوقت، يعني أستطيع أن أصلي وضوء؟ يعني الآن سيؤذن الفجر، ما أذن الفجر وأنت على غير وضوء، ما هو السؤال؟ تتيمم؟ لا لا يجوز التيمم، لأن هذه سنة، هذه سنة لا يجوز. في واحد رفع يده. نعم نعم نعم، في قيام الليل الأصل في قيام الليل أنه تقرأ صور بعد الفاتحة، هذا هو الأصل. في الصلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب اللي هو الثالثة والرابعة هذه ليس فيها، أما السنن كلها فيها. في سؤال هنا، هل السنة الفعلية مقدمة على القولية؟ فإذا كان الجواب بنعم فلماذا صيام داود هو أفضل الصيام؟ طبعا هذه مسألة أصولية قديمة، هل يقدم الفعل على القول؟ أصلا المشهور هو أن يقدم القول على الفعل، لأن القول يكون نص صريح، الفعل قد يحتمل، فهم يقولون يقدم القول على الفعل، لكن هذا لا ينضبط دائما، يعني لا نستطيع أن نقول نقدمه دائما القول أو الفعل. ولذلك السؤال يقول لماذا صيام داود هو أفضل الصيام؟ صيام داود النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أفضل الصيام ولم يفعله، لماذا؟ لأنه كان منشغلا بما هو أهم، منشغلا بما هو الدعوة إلى الله والجهاد وغير ذلك، فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعله يصوم هذا الصيام. هل يجوز صلاة الوتر ركعة واحدة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، صريح، من أحب بثلاث فليفعل. كان أذان الحين. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.